مثال للعين أنعمت، مثال للحاء ينحتون، مثال للغين فسينغضون، مثال للخاء المنخنقة. وكذلك نقول إذا تكون في كلمتين مثال الهمزة من آمن، مثال الهاء من هاد، مثال للحاء من حاد، مثال للعين من عمل، مثال للغين من غل، مثال للخاء من خزي. كذلك التنوين لو أردنا أن نبين مثلا أنعمت عليهم، نجد هنا من يأتينا بمثال للتنوين عند الهمزة، مثال ذلك حليم أواه، حليم هنا تنوين، أواه همزة، وقس على ما شابهها في ذلك. مثال للغين، نأتي بمثال للغين غفور، مثلا حليم أي رحيم غفور، رحيم تنوين غفور حرف الغين، وهكذا إلى آخر ما جاء. إحنا هذه إن شاء الله باش نتبع المصحف مع بعضنا إن شاء الله، وتأتينا الأمثلة نطبقها. الحكم الثاني هو الإدغام، وقد بينا ما معنى الإدغام. الإدغام ينقسم إلى قسمين، قسم بغنة، معنى إدغام بغنة في أربعة أحرف هي يومن الياء والواو والميم والنون، قال ابن الجزري وأدغما بغنة في يومن. نأتي بمثال، مثال للياء من يشاء، مثال للواو من ولي، مثال للميم من مال، مثال للنون من نار. وكذلك يأتي في التنوين. القسم الثاني هو الإدغام بلا غنة، ويكون في اللام والراء، قال ابن الجزري والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. أمثل على ذلك، مثال للام فإن لم تفعلوا، مثال للراء من راق. الحكم الثالث هو الإقلاب مع الغنة، ويكون في حرف الباء فقط، مثال لذلك من أنباء الغيب من بخل، قال ابن الجزري والقلب عند الباء بغنة. الحكم الرابع هو الإخفاء مع الغنة، ويكون عند بقية الأحرف وعددها 15 حرفا مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. وقد تقدم ذكر الأمثلة منذ حين. إخواني أخواتي، ننتقل إن شاء الله إلى الحصة القراءة الجماعية، وإن شاء الله سنبدأ من قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى، الآية 61، إلى قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الآية 67. فلنبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن يصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك. نقول فدعوا فدعوا لنا مطلوب الأمر، فدعوا لنا ربك، فدعوا لنا، فدعوا لنا ربك. لا نقول فدعوا من غير مد في العين، فدعوا أي على الأمر، فدعوا

والنصارى والنصارى والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. سنقول وعمل زيت المد الطبيعي هنا إذا كان أتينا به في غير موضعه هنا يتغير المعنى يأتي مثنى وعمل مفرد وعمل مثنى وعملوا لو كان يجيبوه يريد كيفاش ولذا رد بالك وعمل من غير مد لو كان يجيبوه المد يصبح مثنى رد بالك لأنه الحقيقة لابد المد الطبيعي لا نبالغ فيه ولا معناها نقصره هنا يتغير المعنى لا تقوم ذات الحرف أو ذات الكلمة إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون سنبين ذلك إن شاء الله في باب أحكام المد والقصر نحن قلنا قد أخذنا أحكام النون النون الساكنة والتنوين الأربعة إن شاء الله بعدما نطبقها أحسن تطبيق من المصحف إن شاء الله ننتقل إلى أحكام الراء ثم أحكام اللام إن شاء الله ثم باب المد والقصر وبعد ذلك نرجع إلى الصفات والمخارج حتى لا نثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات واصل أعيد الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم أقف ثم هناك وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلهم أجرهم فلهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا خوف عليهم أي احترز أنا قلت عليهم لأن عليهم وإليهم ولديهم في جميع القرآن يقرأها من حمزة ويعقوب الحضرمي بضم الهاء من قوله عليهم إليهم بضم الهاء ظبي فهم فالضاء رمز ليعقوب والفاء من فهم رمز لحمزة وباقي القراء يقرؤون عليهم قالون الذي نقرأ به وكذلك حفص يقرأ بكسر الهاء في لفظ عليهم إذا لا نخلط بين الرواة أو بين روايتين إن شاء الله بعد ما نكمل إن شاء الله نحفظ القرآن وإن كان في العمر البقية سنبين ذلك في باب القراءات إن شاء الله نعيد الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم اسمعوها جيدا. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا فقلنا أظهر اللام عند النون. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها فخم الخاء وموعظة للمتقين. وموعظة للمتقين عند الآية. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. مدغام في اللام والراء لا بموعظة. قلناش النون الساكنة أو التنوين ينتفي تماما، يحذف عند الإدغام. هي إدغام أو إدغام ولا كأنه إدغام بلغون كنقول وموعظة للمتقين. تن فيه راحة التنوين وإلا لا؟ فيه. إذن فهذا خطأ. قلنا الإدغام إدغام ساكن في متحرك بعد حذف ساكن من اللفظ مع بقاء الثاني المدغم فيه مشددا من جنسه. الذين يقولون وموعظة للمتقين الخطأ وموعظة تل نكالا لما أي ما نقولش نكالا لما نكالا. أعيد الآية. ما هو الإدغام؟ نعرف حقيقة وبينا ما معنى الإدغام. أعيد الآية. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إخواني أخواتي، ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الفردية من نفس الثمن. تفضل اقرأ من قوله تعالى وإذ قلتم، مع تطبيق الأحكام التي مرت علينا وهي أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة: الإظهار والإدغام، ويقسم إلى قسمين كما قلنا، والإقلاب والإخفاء. إذن سنطبق وعليكم أن تأتوا بالدليل، معناه الشاهد من متن الجزرية، وهي إن شاء الله توا سنبين ذلك في فضل القرآن العظيم إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام قل عا كتقولي طعام جعا عا قل عا عا أي منين يخرج؟ منين يخرج؟ من الحلق. أيوة. ثم لوسطه فعين حتى في باب الصوتيات قولوا كمون صمون دولا جورج، معناها وسط الحلق في بيانها، معنى في فيه يتخلل بين الأدنى وبين الأقصى. رد بالك أنا تو إن شاء الله تكمل القرآن نقرأ إن شاء الله هذه بين العلل. رد بالك. أي وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. انتبه جيدا، أتينا بالترجمة لأن في الحقيقة الصوتيات كلها فيها ترجمات من اللغة، من اللغة الإنجليزية والإنجليزية والفرنسية، لكن سيأتي بيانها في بابها إن شاء الله، لأن كما قلنا الصوتيات هي علم كبير وكبير جدا، وفي الحقيقة له أكاديميين. نحن كل ما نأتي نبين الفارق بين الوسط وبين الأدنى وبين الأقصى إن شاء الله. رد بالك، هل يوجد في هذه الآية من الأحكام التي مرت علينا أم لا؟ الإدغام بالغنة أولا. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر. أيوة أحسنت. أول حكم هنا اللي هو في هذه الآية وأدغما بغنة في يوم. أيوة نون ساكنة لن نصبر، لن نصبر. نون ساكنة معرات من السكون، معناها فوقها سكون. نصبر نون مضاعفة مشددة دلالة على أن النون الساكنة الأولى أدغمت في الثانية بعدما حذفت الأولى من اللفظ وبقي معناها من اللفظ إذا انتلفظ بها، أما في الرسم فلا. وننطق بالثانية مشددا، مشددة من جنسها. لن يصبر حكمها الإدغام مع الغنة، مع الغنة. الشاهد وأدغما بغنة في يومنا، وأدغما بغنة في يومنا. هل نحن مع بعضنا حصة واثنين وثلاثة؟ وأن أخشى أن أثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات يروحوا مني، ولذا بتؤدة ببطء وتدرج تدريجيا واحدة بواحدة إلى أن إن شاء الله نتقن الأحكام الأربعة للنون الساكنة والتنوين، ثم إن شاء الله ننتقل إلى باب ثاني كما قلنا، نأتي على الراء ونأتي على اللام، وهكذا إن شاء الله إلى أن نأتي مع الأساسيات لأركان التلاوة. إذن قلنا لن نصبر هو حكمه إدغام بغنة. الثاني هنا طعام واحد، أي التنوين. كذلك الأقلاب هنا أتى بعد التنوين واو طعام واحد. في كلمة مما تنبت، مما تنبت. لا لا لا، ما زلنا يا سيدي، ما قلنا عاد حكينا أخذينا الأحكام الأربعة، وحكم الإدغام بغنة بقوله ابن الجزر وأدغم بغنة في يومن أو الواو من يومن. الثانية بعد ودخلنا حكم الإخفاء، واحد فدعوا، أي من يأتي بالشاهد، من يأتي بالشاهد. كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، والفاء الفاء من في، الفاء من في، وعندكم أنتم هي الأحكام عندكم أمامكم. نحن قلنا من قوله صف ذا ثنى، صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد فيه. هو الفاء حرف الفاء. إذن المطلوب منكم مخطوم قلكم قل لي الفاء من في أو التاء من تقن، وإن أتيت بالشاهد فلا بأس. ما لواحد فاء، أي حكمه ماذا؟ الإخفاء، الإخفاء مع الغنة، وأن التنوين متتابع، وأن التنوين أي رد بالك. أي ثم يأتي حكم الأقلاب. أيوة أحسنت. بعد ذلك حكم الأقلاب في لفظ تنبت نون بعدها باء. قلنا أن الإقلاب إقلاب النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدهما حرف الباء فقط حكم الإقلاب مع الغنة. ونجد أن فوق النون الساكنة أو الحركة الثانية من التنوين ميم صغير. انتبهوها وشاهدوها إخواني أخواتي أن لفظ تنبت فوق النون ميم صغيرة. فوق النون ميم صغير تنبت تقلب النون ميما تنبت تنبت تصبح ميم تنبت. كذلك الحكم الإقلاب بعد كذلك في كلمة من بقلها كذلك حكم الإقلاب مع الغنة من بقلها كذلك وعدسها وبصيرة الزين الذي هو أذناب الذي هو خير إلى آخر ابيطوا مصرا فإن لكم ما سألتم إلى آخر بغضب من نقل على حسب الآية وانتبهوا معي بغضب من يوجد إخفاء سيدي في مصرا فإن أحسنت الشاهد مصرا فإن حكمه ماذا الإخفاء الإخفاء مع الغنة تنوين الراء تنوين الراء والتنوين متتابع أتى بعده حرف الفاء اللي هو من حروف الإخفاء 15 اللي هو يرمز إليه في البيت يقرأ مصرا مصرا فإن أو قلنا حالة بين الإظهار والإدغام قلنا نقول مصرا فإن لكم ونقول مصرا مصرف قولوا مصرا مصرا فإن لكم. بعد ذلك يأتي حكم أمادة الإقلاب أين هو الإقلاب بغضب من الله كيفاش هذا إقلاب إدغام سمع أيوه بالك وباء بغضب من الله إدغام بغنة مستمعين مستمعات راهم جاوبوا عليه قبلك أنت رد بالك بغضب من التنوين متتابع أتى بعده حرف يومن وهي من يومن إدغام بغنة وأدغمن بغنة في يومن في يومن أعيدوها وأدغمن بغنة في يومن واضح واضح هي سهلة مبسطة نعاود مرة ومرة ومرات إلى أن نتقنها إن شاء الله نواصل كذلك أين كذلك بأنهم هذه حكم النون المشددة سيأتي بيانها إن شاء الله قبل أن ندخل في حكم برا إن شاء الله ويقتلون النبيين كذلك النون مشددة سيأتي حكم النون والميم المشددتان النبيين حكم الإدغام مع الغنة اقرأ أعيد الآية وبينا في هذه الآية أولا الإدغام مع الغنة في لفظ لن نصبر كذلك الإدغام مع الغنة على طعام واحد الإقلاب أين الإخفاء واحد فدع أحسنت الإخفاء مع الغنة واحد فدع الإقلاب مع الغنة تنبت من بقلها وكذلك من بقلها ثم مصر أحسنت الإخفاء مع الغنة مصرا فإن بعد ذلك بغضب من حكمه الإدغام مع الغنة وبعد ذلك هنا النون المشددة سيأتي بيانها في بابها إن شاء الله سنأتي أحكام النون والميم المشددتان أما سنبينها إن شاء الله ونأتي بالشاهد على ذلك إن شاء الله سؤال سيدي اتفضل في كلمة خير لو لم نقف على خير أي وصلناها مع أهل لو لم نقف على خير نقول خير نهبطوا لأن التنوين مركب وحكمه الإظهار هنا جاء بعد ساكن همزة وصل تحذف به ثم بعد ذلك ها ساكنة والعربية لا تتحمل الثقل هنا جاء خيروني بكسر حركة التنوين الثانية وذلك للتخلص من التقاء الساكنين إن شاء الله كل مرة عملوا دغدغة في اللغة وذلك للتخلص من التقاء الساكنين وتقرأ هكذا هو خيروني خيروني بطوء خير نهبط سنبين ذلك في بابها إن شاء الله أعيد الآية وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. مد شوية توسط. وقثائها وفومها. وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ما تبلغش. هو أدنى. هو الذي هو أدنى بالذي. ادخلي أدنى. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. الذي هو أدنى بالذي هو خير. الذي قال أتستبدلون. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. خير خير قل خير خير خير خير خا قل خا خا خير خير أيها. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. أخوالي تطبق الحمد لله. أيوة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ويقتلون النبيين بغير الحق. ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بما عصوا وكان لا لا يا رجل ذلك بما عصوا عمل في الإدغام. هل يوجد الحرف قبل المدغم نون ساكنة وإلى تنوين؟ لا. إذن لا علاقة له بالغنة. عصوا وكانوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تفضل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ما الطبيعي والنصارى والغن والنصارى والصابئين لا لا لا يقولون نصارى لا مدها وكي صا كفرة وحن ما الطبيعي في الغنة صاد ما الطبيعي الرمل والنصارى والنصارى والصابين والنصارى والصابين من لا ما تبلغش يا سلام خلي من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر بين الكسر بتاع واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم وعمل صالحا صالحا اخفاء مع الغنة وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم أجرهم أقف وأعطف فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا عليهم ولا هم يحزنون. استخرج من هذه الآية الكريمة أحكام النون الساكنة والتنوين إن كان في ذلك حكم من الأحكام. الأول تشديد. قلنا الشد النون الساكنة والتنوين سيأتي بيانه إن شاء الله. كل ميم فوق منها شدة أصلها إدغام ميم في ميم نون كل نون مشددة أصلها نون ساكنة في نون أدغمت إن الأولى سلك سنبين ذلك أحكام سيأتي بيانها إن شاء الله. أحكام النون والميم المشددتان هذاك تو نبينها إن شاء الله. الأولى وين هو صالح وعمل صالح لا غابت عنك أشياء من آمن ما هي ما من آمن الأولاني هو الحكم الإظهار من نون ساكنة غير مجردة من السكون فوق منها سكون بعدها همزة وهي حرف من حروف الحلق الست حكمها الإظهار من آمن. قال ابن جزري فعند حرف الحلق أظهر معناها إذا كان نون ساكن وإلا التنوين أتى بعده حرف من حروف الحلق الستة أظهر أظهر النون أو التنوين من غير غنة طبعا. وفي صالح وعمل صالحا فلهم وعمل صالحا فلهم الإخفاء الإخفاء مع الغنة مع الغنة أيوة هذا كذا الإخفاء كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ والفاء هو من لفظي وقلنا البيت قلنا صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما الفاء من في هكا نحبك تجاوب الفاء من في أحسنت بعدها عند عند حكمه ماذا الإظهار كيفاش رد بالك الإظهار من حروف الحلق الست الدال من حروف الحلق ما هوش من حروف الحلق رد بالك هاي الدال من دم مش من حروف الإخفاء حكمه الإخفاء تقول الإظهار إظهار ست حروف الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء الدال ليس منه فيه. الإخفاء مع الغنة من قول ابن جزري كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ والدال من لفظ دم والدال من لفظ دم أي رد بالك عند ربهم إخفاء مع الغنة عند ثاني ولا خوف عليه ماذا حكمه خلوه وخليه وحده أي هكذا المستمعين كل واحد يجتهد ترى خوف التنوين مركب التنوين مركب أي أشنو اللي بعده عين أي حرف من حروف الإخفاء كيفاش حرف من حروف الحلق أي حكمه ماذا الإظهار أحسن حكمه الإظهار شاهد عند حرف حلق أظهر واضحة واضحة وإلا ما هيش واضحة لا واضحة سيدي واضح. الحمد لله ملا رد بالنا مع بعضنا إن شاء الله سنبين ذلك في بابه إن بقينا إن شاء الله على وجه الحياة ننتقل مع بعضنا بعضا كما عودنا أنفسنا في الدلالة على معنى الحمد نبين قبل كل شيء دلالة لغوية نعلم أن الجمهور على رفع الحمد بالابتداء ولله الخبر إذن الحمد رفع بالابتداء لله الخبر واللام متعلقة بمحذوف أي واجب أو ثابت ويقرأ الحمد بالنصب على أنه مصدر فعل محذوف أي أحمد الحمد والرفع أجود لأنه فيه عموما في المعنى ضبنا نقرأ الحمد قراءة شاذ لا يقرأ بها إذن قلنا نحن في الحصة الماضية توقفنا في باب من الإمام الطبري ماذا قال وماذا قال معه الأخفش معنى كما قال بالاصطلاح سنة سنة بعد ذلك نستخلص من لفظ الحمد قال الإمام الطبري والأخفش ماذا قال والمبرد هذا في جامع البيان للطبري طبعا والبسيط الواحدي والجامع لأحكام القرآن القرطبيين ماذا قالوا هذوم الثلاثة الطبري والأخفش والمبرد يرون أن الحمد والشكر بمعنى واحد وقد استند الطبري في تأويله هذا إلى جملة من الآثار والنقول منها ما رواه بسنده عن الحكم بن عمير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك ومنها ما رواه بسند عن الإمام ابن عباس رضي الله عنهما قال الحمد لله هو الشكر والاستخذاء لله ما معنى الاستخذاء هو الخضوع يقال استخذى له إذا خضع له أساس البلاغة نبين الاستخذاء هو الخضوع التام لله سبحانه وتعالى والاستخذاء لله والإقرار بنعمته نبينه بداية يعطينا تو والإقرار بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك ما لقلنا اللي باش نستخلصها هو الشكر لله والاستخذاء لله يعني الخضوع التام والإقرار بنعمته قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله صحيح جعل لك سببا وسخر لك فلان وفلان لكي أولا يجزيهم العطاء يعطيهم الأجر ويعطيك أنت ما سبق في الأزل. هنا لابد هنا لما يكون الإنسان معناها الخضوع، نستخلص من هذا الخضوع التام لله سبحانه وتعالى والإقرار بنعمته. النعم التي نعيش فيها من عند من؟ من عند العظيم، فهو يستحق الحمد لأنه أهل للحمد، لأنه أهل لذلك. وإن شاء الله في الحصة القادمة إن شاء الله سنبين ما استدل به الطبري أيضا في الاستعمال اللغوي، وننتقل إن شاء الله في الختام إلى الحديث، حتى كل منا واحد يكون أنه راتع في الجنة في الجنان. الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، وفي رواية: والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران، رواه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ما لا الحديث هذا لرواته سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ما هم السفرة الكرام؟ والسفرة الكرام البررة هم الملائكة، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ما لا الماهر بالقرآن هو مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة. وإن شاء الله أخواني المستمعين والمستمعات نتقن التلاوة ونجتهد ونخلص النية لله، نولوا إن شاء الله جميعا ولمن تسبب في هذا العمل كونوا مع السفر الكرام البررة. وقالت عائشة أيضا: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. معناها سواء أنتم ولا السادة المستمعين والمستمعات يتبعوا معانا ويحاولوا، أقول لك أقرأ أنت تعيد اللفظ، تعيد اللفظ وعطيت من نفس وتجد جهدا أي مشقة في ذلك، وهو عليه شاق أي تجد في إعادتك لللفظ من الخطأ إلى الصواب تجد جهدا ومشقة. هذه معنى عليه شاق له أجران. وفي رواية: أجر تلاوته وأجر مشقته. أجر تلاوته للقرآن وأجر تعتعته أكل جهد هذاك وقت اللي يعاود وكأنه يهجيه ويجد في ذلك صعوبة والعرق يتصبب من جبينه وهكذا. شوف القرآن معنى عنده أجران. وفي رواية: والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. كما قلنا اللي هو يقرأه ويجد صعوبة في النطق معناها ويحاول قدر الإمكان أن يصلح الخطأ يجد بذلك جهدا ويجد مشقة ويجد تعبا، فهو بذلك معناها وهو يشتد عليه له أجران، أجر التلاوة وأجر الجهد الذي بذله. شوف الخيرات كما قلنا، هذه رواه البخاري ومسلم واللفظ له إلى آخر ما جاء. وإلى أن نلتقي إن شاء الله في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.